إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من مظاهر حب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن من ذلك كفاية الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكفاية هي مصدر من كفاء، وهي الاستغناء، يقال كفاه الشيء يكفيه، أي استغنى عن غيره فهو كاف وكفي. فالكفاية الاستغناء، وأن الله تبارك وتعالى يكفي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستغن بربه عن غيره، أليس الله بكاف عبده؟ فالله تبارك وتعالى كفى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء. ويمكن أن يقال إن كفاية الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنقسم ثلاثة أقسام: كفايته شرعا، وكفايته قدرا، وكفايته شرعا وقدرا. وهذا في ذاته يبين مدى حب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبين ذلك حفظ الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جميع الوجوه. وإلا فإن الأقسام الثلاثة قد تتداخل: كفايته شرعا، وكفايته قدرا، وكفايته شرعا وقدرا. ومن أمثلة الكفاية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم قوله جلت قدرته: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله جلت قدرته: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. كفايته شرعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا جلت قدرته في محكم التنزيل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى وكفى بالله شهيدا، يقول جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشهدك يا محمد ربك على نفسه أنه سيظهر الدين الذي بعثك به وحسبك به شهيدا. وقال رحمه الله: أشهد الله تبارك وتعالى على نفسه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيظهر دينه على الدين كله، فصلى الله وسلم وبارك عليه. فهذه الآية دلالة على كفاية الله تبارك وتعالى نبيه شرعا، وفيها من الفوائد الكثيرة المتكاثرة الطيبة ما يلي: أظهرت الآية بجلاء حب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث بينت الآية كفاية الله له صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل وجه، ويتبين ذلك من أمور، منها ثناء الله تبارك وتعالى البالغ على ما أرسل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يضره بعد ذلك ذم القادحين ولا يزيده مدح المادحين. فالحمد لله الذي كفى نبيه شر الصنف الأول وأغناه عن الصنف الثاني، فأما الصنف الأول فهم القادحون، وأما الصنف الثاني فهم المادحون. فالحمد لله الذي كفى نبيه صلى الله عليه وسلم شر الصنف الأول وأغناه عن الصنف الثاني. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل. فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول، فإخباراتها أي الشريعة حق وإنشاءاتها عدل. يقول رحمه الله في هذا البيان العذب الجميل عند قوله جلت قدرته: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل. فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول، فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل. ومن ذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى كفاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم ظهور هذا الدين، هل سيظهر هذا الدين أم لا، هل سيعلو على كل الأديان أم لا، فطمأنه الله تبارك وتعالى وكفاه حمل هذا العبء الثقيل بأن وعده أنه سيمكن له دينه صلى الله عليه وسلم غاية التمكين. فوالذي رفع السماء بلا عمد، لو خذل الناس جميعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسيظهر هذا الدين، لأن الذي تكفل بذلك هو الله جل وعلا. ألم تسمع قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويتبين أيضا من الآية كفاية الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أن الله تبارك وتعالى كفاه شهادة كل أحد من الخلق على صدق نبوته وإظهار دينه، فقال تعالى: وكفى بالله شهيدا. وحينئذ لا يحتاج إلى شهيد دون الله جل وعلا. قال الإمام الطبري رحمه الله: ما نصه أشهدك يا محمد ربك على نفسه أنه سيظهر الدين الذي بعثك به وحسبك به شهيدا، وحسبك به شهيدا. وكفى بالله شهيدا على إظهار الدين الذي وعد المسلمين به وعلى صحة نبوة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: وكفى بالله شهيدا على أنه رسوله وهو ناصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد في الآية الكريمة أن من شكك في نصرة الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، أو شكك في صحة نبوته، أو شكك في أن ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو الحق والهدى، فقد طعن في شهادة الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد أيضا في الآية الكريمة أن فيها أبلغ التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة، بأن الغلبة في نهاية الأمر لدين الله تبارك وتعالى. قال الإمام الطبري رحمه الله: وهذا إعلام من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، والذين كرهوا الصلح يوم الحديبية من أصحابه رضوان الله عليهم، إعلام لهم أن الله فاتح عليهم مكة وغيرها من البلدان ومسليهم بذلك عما نالهم من الكآبة والحزن بسبب انصرافهم عن مكة قبل دخولها وقبل طوافهم بالبيت. فهذا مثال على كفاية الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرعا، وأن الله تبارك وتعالى تكفل بنصرة الدين الذي أرسل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأما كفايته قدرا، فإن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في معنى الآية: أي بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله، ولا تخفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم. وهاتان الآيتان فيهما فوائد كثيرة طيبة متكاثرة، منها حب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغضبه الشديد عز وجل على من تعرض لخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوعده بالانتقام منه. واللافت للنظر أن هؤلاء المستهزئين قد كفروا بالله وصدوا عن سبيله، ولكن الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفاتهم ابتدأ بصفة الاستهزاء، وكأنها الباعث على الانتقام الإلهي منهم. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير الآية: اصدع بما تؤمر ولا تخف غير الله، فإن الله كافيك من آذاك كما كفاك المستهزئين. وكانوا خمسة من رؤساء أهل مكة، وهم الوليد بن المغيرة وهو رأسهم، والعاص بن وائل، والأسود بن المطلب بن أسد، والأسود بن عبد يغوث، والحارث، أهلكهم الله جميعا قبل يوم بدر. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل ذلك الذي كان من هذا الإهلاك في يوم واحد لاستهزائهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الفائدة الثانية، فإن في الآية تهديدا شديدا ووعيدا أكيدا لكل من استهزأ بأدنى شيء يخص نبينا صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن تقول: يكفيك أنك قد جعلت الله خصما لك لكل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا ويل من فعل ذلك، فوالله إن قدر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ربه وقت بعثته ومن قبلها ومن بعدها إلى يوم القيامة لا يتغير ولا يتبدل. وغضب الله سبحانه على من استهزأ به صلى الله عليه وسلم وانتقامه منه لا يمكن أن يتخلف، لأن وعد الله سبحانه وتعالى بكفاية نبيه صلى الله عليه وسلم المستهزئين لا يرتبط بزمان دون زمان ولا بأمة دون أمة. فقد تهلك قرية بأكملها، أو تمحق منها البركة، أو تصيبها الأمراض المزمنة والأوبئة المتفشية، أو تنتشر فيها الرذيلة والفحشاء لأن بعض أهل القرية قد تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بأدنى إيذاء ولم يجدوا من يأخذ على أيديهم، لأن الله تبارك وتعالى كفى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المستهزئين. ولا يستبعد أن يكون بعض ما أصاب الأمة الإسلامية اليوم بسبب تفريطها في حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في مواجهة الملحدين والمستهزئين به وبشريعته وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد في الآية العظيمة عظيم علم الله وحكمته وقدرته سبحانه، فبعلمه اطلع على المستهزئين، وبحكمته وعد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إهلاكهم، وبقدرته أنفذ وعده ونصر عبده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشاهد ثان على كفايته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدرا، قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذه حماية وعصمة من الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الناس، وأنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ، ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين، فإن نواصيهم بيد الله وقد تكفل بعصمتك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الآية هي من أكبر دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يوحى إليه من ربه، فقد تضمنت الآية حكما يستحيل أن يضمنه أحد من البشر مهما كانت قوته ومهما بلغت سطوته، فلا يقدر أحد أن يحمي أحدا أو يعصمه طوال حياته من جميع الناس وفي كل الأحوال، لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي تشمله الحماية والعصمة، وهو الذي امتلأت حياته صلى الله عليه وسلم بالغزوات ومنازلة الكفار حيث الكر والفر، بالإضافة إلى خطر المنافقين الذين ملأوا أرجاء المدينة مع حرصهم الشديد على إيذائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما الذي يدفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلن للناس أن الله قد عصمه؟ وما سيتبع ذلك الإعلان من لزوم الاستغناء عن أي حرس من البشر؟ ويقال لكل منصف من غير المسلمين: هل يعقل أن يدعي أحد النبوة ويكذب على ربه طمعا في الدنيا وزينتها ورغد العيش فيها ثم يعرض نفسه للتهلكة بدعوى أن الله سبحانه وتعالى عاصمه؟ ثم الأعجب من ذلك أن الله تبارك وتعالى بالفعل يعصمه ويحميه رغم دعوى الخصم أنه يكذب على ربه، وهذا لا يقوله عاقل. والأعجب من ذلك أن الله تبارك وتعالى بالفعل يعصمه ويحميه رغم دعوى الخصم أنه يكذب على ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا يقوله عاقل. وهذه الآية العظيمة من أكبر دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فإنه قبل نزولها كان يحرس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية العظيمة وفيها قوله جلت قدرته والله يعصمك من الناس، صرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحرس، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محروسا بعناية الله تبارك وتعالى وقدرته في جميع أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أكمل الخلق عقلا، ولا يمكن أبدا أن يفعل أحد آتاه الله تبارك وتعالى ذرة من العقل شيئا كهذا إذا لم يكن موصولا بوحي الله تبارك وتعالى مؤيدا بقدرة الله رب العالمين وقوته، وإلا فإن التغرير بالنفس لا يأتي من العقلاء أبدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنه كان يكذب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحاش لله تبارك وتعالى، فإن الذي أتى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الأمر قد وقع حتى توفاه الله رب العالمين، فعصمه الله تبارك وتعالى، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معرضا لكثير من المخاطر، وكان قائضا لكثير من الغمرات، وكان متعرضا لكثير من الشدائد، ولكن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. فهذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤيد بالوحي من الله تبارك وتعالى، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله حقا وصدقا. وشاهد ثالث على كفايته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدرا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم، يعني هل يسجد ويلصق وجهه بالتراب ساجدا لرب الأرباب بين أظهركم؟ يقول لمن كان هنالك من المجرمين المشركين. قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فأتى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه، إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسجد لربه عند الكعبة. فقال أبو جهل: أيعفر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجهه بين أظهركم؟ فقالوا له: نعم. فحلف بأصنامه لئن رأى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك لا يطأن على رقبته أو لا يعفرن وجهه في التراب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء هذا المجرم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته بأبي هو وأمي ونفسي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فما فجئهم، بكسر الجيم ويقال أيضا بفتحها فما فجأهم، أي بغتهم منه، أي من أبي جهل، لما أنهم بذلك الذي كان يريد أن يفعله مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما فجئهم منه إلا وهو ينكص، إلا وهو ينقص بالكسر والضم معا، على عقبيه، أي رجع يمشي إلى ورائه، والنقوص هو الإحجام عن الشيء، ويتقي بيديه، ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله جل وعلا: لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه، أو هو شيء بلغه، لا ندري في حديث أبي هريرة أو هو شيء بلغه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ يعني أبا جهل: ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه. زاد عبيد الله في حديثه قال: وأمره بما أمره به. وزاد ابن عبد الأعلى: فليدع نادية، يعني قومه، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث فيه الدلالة على كفاية الله تبارك وتعالى عبده وخليله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدرا، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الله تبارك وتعالى بينه وبين من أراده بالسوء خندقا من نار وهولا وأجنحة، فما رعى أبا جهل إلا ذلك الذي رآه، فعاد ناكصا على عقبيه يتقي بيديه. قال: فقيل له من أولئك الذين أخبرهم بأنه سيفعل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذكر؟ قالوا له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو دنا لو اقترب مني لاقتطفته الملائكة عضوا عضوا. فصلى الله وسلم وبارك عليه. وأنزل الله تبارك وتعالى تلك الآيات، فقال الله جلت قدرته: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه، أي أن رأى نفسه استغنى. إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك المرجع. وحينئذ لا ينفعه ما قدم من العمل الطالح، وسيأخذه الله تبارك وتعالى في الدنيا أقدى عزيز مقتدر. ثم إن الله تبارك وتعالى توعد بهذا الوعيد الشديد: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. والسفع هو الجذب بشدة، والناصية مقدم شعر الرأس، فهذا دلالة على القهر والإذلال والتعذيب والنكال، وذلك كله دال على كفاية الله جلت قدرته نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدرا، كما وعد الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكفايته وعصمته وحفظه، فلا يخلص إليه شيء من الأذى، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وأما كفايته صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرعا وقدرا، فقد قال جلت قدرته: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. فإن هذه الآية تدل على كفاية الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا، أي إنها كفاية من كل الوجوه، لأن الآية لم تقيد الكفاية بنوع معين، أليس الله بكاف عبده مطلق الكفاية بإطلاقها. فنعلم من ذلك أنها تشمل كل أنواع الكفاية في الدين والدنيا، وكذلك في الآخرة وفي الحياة وفي الممات. قال السعدي عليه الرحمة: فإن الله سيكفيه في أمر دينه ودنياه، ويدفع عنه من ناوأه بسوء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس الله بكاف عبده محمدا صلى الله عليه وسلم وعيد المشركين من أن ينالوه بسوء؟ بلى، إنه سيكفيه في أمر دينه ودنياه، ويدفع عنه من أراده بسوء، وهو على كل شيء قدير. ومعنى كفاية الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقوم بمصالحه ومهامه، أن يقوم عنه جلت قدرته بمصالحه ومهامه. وهذه الآية الكريمة: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، فيها فوائد كثيرات، منها وجوب أن يعتقد كل مسلم أن الشريعة الإسلامية كتابا وسنة، أصولا وفروعا، فرائض وسننا، كاملة أبلغ الكمال لا تحتاج إلى زيادة، حسنة أشد الحسن وأظهره، لا تحتاج إلى من يجملها أو يحسنها. وهذا الفهم هو مقتضى مفهوم الآية الكريمة، فمن اعتقد أن الشريعة تحتاج إكمالا ولو في أمر واحد، أو تحتاج إلى إخفاء شيء منها لعدم حسنه، أو أن في غيرها ما هو خير منه، فقد طعن في شهادة الله تبارك وتعالى الذي أبلغناها وهو الأصدق حديثا، وذلك أنه قد كفى عبده في أمره كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الشريعة كاملة بالغة مبالغ لا يمكن أن تدرك في الحسن، فهي الشريعة الكاملة الحسنى. ولذلك لا ينبغي أبدا للمسلم أن يصيبه شيء من الحرج إذا ما أتى أمر من أمور الشرع تتجافى المدنية الحديثة معه، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي فرضه وهو الذي أنزله، وهذه الأمور التي يتخذها الناس في هذا العصر من المساخط التي يتسخطون بها على دين الله رب العالمين أو يعدونها من المثالب حاشا لله في شريعة الله الكريم، كل هذه الأمور لو أنها أخذت على أنها من الله تبارك وتعالى فطبقت ونفذت لوقع في الدنيا خير كبير ولم تفى من الحياة شر كثير. ولذلك لا ينبغي مطلقا أن يأخذ الإنسان المسلم شيء من الحياء أو شيء من الضجر إذا ما قيل له إن الإسلام قد أباح تعدد الزوجات أو إن الإسلام قد فرض الرجم على الزاني المحصن بالشروط التي بينتها الشريعة، فإن ذلك كله لو بحث على وجهه وتؤملت حكمة الله تبارك وتعالى فيه لوجدت ظاهرة بادية لكل ذي عينين. فشريعة الله تبارك وتعالى كاملة، وكل من يشك في كمالها أو في حسنها الذي بلغ المنتهى وأربى، كل من يشك في ذلك فقد شك في شهادة الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم. ومن الفوائد أيضا في الآية العظيمة أن العبودية هي أشرف منازل المرسلين ومن أرسل إليهم، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر منزلة عظيمة من منازل نبيه صلى الله عليه وسلم وهي منزلة كفايته العامة لم يذكره بصفة الرسالة أو النبوة مع شرفها وعلو قدرها، ولكن وصفه الله تبارك وتعالى بصفة العبودية، أليس الله بكاف عبده؟ فأتى الله تبارك وتعالى بهذه الصفة. ولذلك استنبط الإمام الكبير العلامة ابن القيم عليه الرحمة من هذه الآية أن الكفاية تكون على قدر العبودية، فكفاية الله تبارك وتعالى للعباد في الأرض على قدر تحقق العبودية في أنفسهم، أي في أنفس أولئك العباد العباد، فعلى قدر العبادة والعبودية تأتي الكفاية. فمن أتى بعبودية كاملة آتاه الله تبارك وتعالى كفاية كاملة، ومن أتى بعبودية ناقصة آتاه الله تبارك وتعالى كفاية بحسب عبوديته. فهذا الأمر أتى به الله تبارك وتعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للدلالة على عظيم شرفه وعلو منزلته. ومقام العبودية لا يفارق السالكين إلى رب العالمين أبدا، فذلك المقام هو في أول الطريق وفي وسطه وفي منتهاه. وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الذروة من طريق السالكين، فهو أعظم السالكين طريق رب العالمين. ومع ذلك يصفه الله تبارك وتعالى في هذا الموطن العظيم بوصف العبودية، فلما ذكر منزلة عظيمة من منازل نبيه صلى الله عليه وسلم وهي منزلة كفايته العام لم يذكره الله تبارك وتعالى بوصف الرسول ولا بوصف النبي مع شرف ذلك وعلو قدره وارتفاع كعبه، ولكن وصفه الله رب العالمين بوصف العبودية وبصفتها، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الذين يتصفون بهذا الوصف العظيم، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ورد صحيحا عنه كان يجلس صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل على الأرض، ولربما مر به بعض من يستهزئ به كما فعلت الجارية وكانت مشركة قبل، فلما مرت على النبي صلى الله عليه وسلم في حال إشراكها قالت انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، فقال إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسارت خطوة أخرى إلى الأمام قالت فأطعمني، قال دونك، قالت أطعمني بيدك، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقمة فرفعها فاستحيت، فكان في ذلك من دخولها في دين الله رب العالمين ومن أسبابه ما كان. ومن الفوائد في الآية العظيمة أن الآية الكريمة فيها الحث لكل مؤمن مسلم على أن يحقق في نفسه صفة العبودية بامتثال طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يربي نفسه على خوف الله وتقواه، وأن يشعر أنه هو الذليل المسكين الفقير المخبت المنيب لرب العالمين، وأن الله سبحانه هو الغني القوي العزيز القادر القدير المقتدر ذو القدرة التي لا تحد وذو الأمر الذي لا يرد. وعلى المسلم أن يترجم هذا الشعور إلى سلوك في أقواله وأفعاله وأخلاقه، وبقدر ما يحقق المرء أمر العبودية لله بقدر كفاية الله له. وليس معنى هذه الكفاية أن لا يصيب العبد سوء أو مكروه في نفسه أو أولاده أو ماله، ولكن معناها معنى الكفاية أن يصلح الله له باله ويوفقه لما يحب ويرضى، يشكر في النعماء ويصبر على الضراء، فلا يتسخط على شيء من أمور الدين والدنيا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مظاهر حب الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من مظاهر ذلك تسلية الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقصود بتسلية الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الله يذكر له كل ما من شأنه أن يخفف عنه حزنه وغمه وهمه، فيصبره على تكذيب عدوه وعناده، ويوليه الله تبارك وتعالى الوجهة الصحيحة، ويجعل الله تبارك وتعالى الأسباب الباعثة لأولئك على ذلك كالجحود والاستكبار وموت القلوب، يجعل الله تبارك وتعالى ذلك هباء منثورا، مع تطمينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يقصر أبدا في الدعوة إلى الله عز وجل وإبلاغ الحق إلى الخلق، وأن الله تبارك وتعالى ناصره ومعلي شأنه ومعذب من عاداه وآذاه. وهذه بعض أنواع التسلية الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن إثبات تسلية الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي من أعظم مظاهر حب الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبذلك نعلم أن الله تبارك وتعالى لم يخل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صورة من صور الحب إلا آتاه إياها، حتى إن الله تبارك وتعالى آتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنوعا عجيبا في صور تسليته ومظاهرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن مظاهر تسلية الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعده النصر على عدوه، قال تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهي آية مكية، وحدث النصر والتمكين في المدينة ولم يحدث بمكة، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اضطر كما اضطر أصحابه من قبل إلى الهجرة، فهاجر أصحابه أو بعضهم الهجرتين، وهاجر آخرون إلى المدينة النبوية، ثم اضطر هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الهجرة إلى المدينة زادها الله تبارك وتعالى نورا وشرفا. ولكن كان الله تبارك وتعالى قد أنزل عليه قبل: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فهي آية مكية، مع أن النصر والتمكين لم يحدثا إلا في المدينة النبوية. وفي الآية من الفوائد الكثير، من ذلك تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوعده النصر على عدوه، وكانت هذه التسلية منذ بدايات البعثة وقبل أول منازلة مع الكفار. فسورة القمر مكية إجماعا، وغزوة بدر الكبرى وقعت في السنة الثانية من الهجرة المباركة، ويمكن أن يكون من حكمة نزول تلك الآيات المكية مبكرة أن الله تبارك وتعالى أراد تربية النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعداد للجهاد بإعلامه صلى الله عليه وسلم أن أمر المنازلة واقع لا محالة، سيهزم الجمع ويولون الدبر، فلا بد أن يكون هنالك جمع، ولا بد أن يكون هنالك جهاد وحرب، ولا بد أن يكون هنالك صراع وكفاح، ثم إن العاقبة تكون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الآية إثبات بعض صفات الله سبحانه وتعالى، وهي العلم والقدرة وتقدير الأمور قبل وقوعها، فقد أخبر الله سبحانه بآيات قرآنية تتلى على رؤوس الأشهاد في مكة وغيرها بوقوع المنازلة قبل حدوثها بعدة سنوات، بل أخبر الله تبارك وتعالى بنتيجة تلك المنازلة غير المتوقعة لكثرة معسكر الكفار وقلة معسكر المؤمنين، بل أخبر عز وجل بكيفية انصراف الكافرين من المعركة ويولون الدبر، فليس الأمر هزيمة فحسب، بل هو هزيمة وجبن وعار وشنار. فهذا كله يدل على بعض صفات الله تبارك وتعالى التي تتعلق بهذه الأمور. وأيضا في الآية من الفوائد التصديق المطلق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوعد ربه، حيث ورد بدعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بدر أنشدك عهدك ووعدك، وهذا في صحيح البخاري، يشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قوله وإلى ما نزل أيضا في أول سورة الأنفال، وإلى قوله جلت قدرته سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وجميع ما جاء في قصص الأنبياء هو من التسلية، حيث ذكر القرآن الكريم في جميعها جهاد الأنبياء في الدعوة والتبليغ، وعناد من أرسل إليهم وتكذيبهم واستهزاءهم بأنبيائه. وكيف أن الله عز وجل نصر أولياءه وخذل أعداءه ودحرهم، والنصر قد يتأخر لحكمة بالغة، ولكنه يأتي لا محالة، لأنه وعد الله الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى سبحانه. ومن صور التسلية الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخباره بتعذيب أعدائه في الدنيا والآخرة. قال جلت قدرته تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فهذه الآيات الكريمات لها سبب في النزول، وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب إلى آخر السورة. وها هنا فوائد كثيرة في هذا الحديث الشريف وفي الآيات الكريمات. من تلك الفوائد أوجه تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآيات الكريمات، ومظاهر حب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك نزول سورة قرآنية كاملة تتلى إلى يوم القيامة في من أساء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن علم قدر هذا الكتاب العظيم علم قدر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ربه. أن أنزل سورة كاملة في القرآن يسليه بها ويرفع عنه حزنه وضيق صدره مما يجد من أعداء. وقد نزلت السورة الكريمة مباشرة بعد مقولة أبي لهب الشنيعة، ورد في الحديث فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، والفاء للتعقيب من غير ما تراخ، وهذا يدل على عظيم غيرة الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشدة غضبه على من آذاه وناوأه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد افتتحت السورة الكريمة بالدعاء على عدو الله أبي لهب وعلى عدو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تبت يدا أبي لهب. ثم ورد في نفس الآية تحقق ذلك الدعاء بقوله تعالى وتب، لأن قول الله تبارك وتعالى كما يقول المفسرون تبت يدا أبي لهب، قالوا هذا دعاء عليه، وتب هذا إخبار عن تحقق الدعاء عليه. واللافت للنظر أن يأتي الدعاء على أبي لهب بنفس الصيغة التي نطق بها لسانه المشؤوم. قال الإمامان الطبري وابن كثير رحمهما الله تعالى تبت يدا أبي لهب دعاء عليه، وقوله وتب خبر عن تحقق الدعاء عليه، وتب أي خسر هلك. ومن الفوائد أيضا التي تدلنا على تنوع أوجه تسلية الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي تدل أيضا على بعض مظاهر حب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من الفوائد نزول السورة بالدعاء على أبي لهب والإخبار بتحقق ذلك الدعاء، وذلك قطع كل أمل في نجاة الرجل وزوجه. كما أن إغلاق باب التوبة على الرجل وزوجه في زمن الإمهال، أي في زمن الحياة الدنيا وقبل غرغرة الموت، يدل على غضب الله الشديد عليهما، فلم يذكر القرآن العظيم سوء خاتمة أحد بكنيته إلا أبا لهب، وهذا من شؤم عمله واستعجاله العذاب بإيذاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسورة الكريمة معجزة ظاهرة للقرآن الكريم، وهي من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلك أن القرآن الكريم قد حكم على أبي لهب وزوجته أنهما سيموتان على الكفر، وقد حدث ذلك فعلا، فما الذي منعهما أن يظهر الإسلام ولو ظاهرا طعنا في دين الإسلام؟ الله عز وجل بقدرته لم يحل بينهما وبين إظهار الإسلام على الحقيقة فحسب، ولكن حال أيضا بينهما وبين إعلان الإسلام ولو خداعا ونفاقا، وهذا من عجائب قدرته تبارك وتعالى، ودال على أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف ما يشاء. وأما أن الآية الكريمة من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فظاهر، فلولا أنه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من ربه ما جاء بهذا الحكم القاسي على أبي لهب وزوجته، وأحرج نفسه حاشا لله إنهما دخلا في الإسلام، فقد حكم الله عز وجل عليهما بسوء الخاتمة في زمن الإمهال، وهذا لم يحدث فيما نعلم في حق أحد من الكفار مع ذكر كنيته إلا مع أبي لهب وزوجته، حتى إنه لم يحدث لفرعون الذي ادعى الألوهية، وهي معجزة ظاهرة للقرآن وتكريم عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتهديد شديد لكل من يؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد العظيمة أيضا أنه لا ينفع الكافر صلة قرابته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما لا ينفعه ماله ولا ولده ولا حسن وجهه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله أبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وكنيته أبو عتيبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغضة له والازدراء به والتنقص له ولدينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد أيضا يقين أهل مكة خاصة أهل قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صدقه وعدم كذبه، والذي لا يكذب على الناس كيف يكذب على رب الناس. ورد في الحديث: أرأيتكم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. وهك مثالا آخر سريعا لانتقام الله عز وجل من أعداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين آذوه وعادوه، وهو حكم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم على مبغض الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر، أي مقطوع ذكره، موضوع شرفه. قال الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر، فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا بتر، فأنزل الله جل شأنه: إن شانئك هو الأبتر. وهذا يرجع إلى أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رؤوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد، مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. أوجب الله تبارك وتعالى شرعه، وأبقى الله تبارك وتعالى ذكره على رؤوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد، مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. ومن مظاهر تسلية الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر استهزاء الكفار بمن قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير الآية ما نصه: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مسليا إياه بوعيده المستهزئين به عقوبة ما يلقى منهم من أذى الاستهزاء به والاستخفاف في ذات الله: هون عليك يا محمد، ما أنت ناق من هؤلاء المستهزئين بك المستخفين بحقك، هون عليك ذلك، وامض لما أمرتك به من الدعاء والدعوة إلى توحيدي والإقرار بي والإذعان لطاعتي، فإنهم إن تمادوا في غيهم وإصرارهم على المقام على كفرهم نسلك بهم سبيل أسلافهم من سائر الأمم غيرهم من تعجيل النقمة لهم وحلول المثلات بهم. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه، ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة، فصلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله تبارك وتعالى سلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذكر استهزاء الكفار بمن قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، فقال جلت قدرته: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وفي الآية من الفوائد الكثير، فمن ذلك ليس في النبي صلى الله عليه وسلم ما يبعث على استهزاء وسخرية الكافرين، هلك وخاب من اعتقد خلاف ذلك، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الناس خلقا، وأجملهم وجها، وأحسنهم صوتا، وأفصحهم لسانا، وأبلغهم بيانا، وأرجحهم عقلا، وأصدقهم قولا، وأوفاهم عهدا، وأجودهم نفسا، وأرقهم قلبا، وأبسطهم يدا، ومن قبل ومن بعد أعلمهم وأتقاهم لله رب العالمين. فأي مغمز فيه بعد ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن استهزاء الكفار هو مسلكهم مع الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. فإذا كان كفار مكة ليسوا بدعا من الكفار في استهزائهم بالأنبياء، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بدعا من الأنبياء في الاستهزاء من الكفار به صلى الله عليه وسلم، فإن لله عز وجل سنة واحدة وهي نصرة النبيين وإهلاك المستهزئين. قال تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا. وبذلك تكون الآية قد سلت النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن وجه بأن ذكرت أن من استهزئ به من قبلهم خير الخلق، وذكرت عاقبة المستهزئين، فرفعت الحرج الذي يمكن أن يجده النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه أو أمام أزواجه أو أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فهذا من سنة الله تبارك وتعالى في المرسلين من قبله، وعليه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بدعا من الرسل، وهؤلاء الكفار ليسوا بدعا من الكافرين المكذبين المستهزئين المجرمين. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في أنبيائه ورسله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ومن الفوائد أيضا بيان عاقبة السوء بمن استهزأ بشيء من حرمات الله تبارك وتعالى، والتي من أعظمها أي من أعظم حرمات الله تبارك وتعالى رسله إلى خلقه، حيث ذكرت الآية أن العذاب سيحيط بهم أي سيحيط بهم من كل جانب، وما أسوأ هذا العذاب وأبشعه. من أعظم وأجل حرمات الله تبارك وتعالى رسله إلى خلقه، ذكرت الآية أن العذاب سيحيق بأولئك المستهزئين برسله الذين هم من أعظم حرماته، وسيحيط العذاب بالمستهزئين من كل جانب، وما أسوأ وأبشع هذا العذاب وما أمر هذا العقاب. ومن الفوائد أيضا أن من جنس تسليته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذكر الله تبارك وتعالى استهزاء المشركين بالأنبياء من قبله، وفي هذا تسلية له صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذكر تكذيب الأمم السابقة لإخوانه من الأنبياء والمرسلين، مع أنهم جاءوا قومهم بآيات الله البينات الكونية والشرعية على السواء. قال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وأيضا قوله تعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. فصلى الله وسلم وبارك عليه. وأيضا من مظاهر تسلية الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذكر أسباب تولي الكفار وتكذيبهم. والغرض من هذا اللون من ألوان التسلية تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتيقن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تولي الكفار وأن عدم سماعهم وأن إعراضهم عنه ليس بسبب تقصيره في النصح والإرشاد أو لضعف في حجته وبيانه أو لخلل في قرآنه وسنته، ولكن إعراضهم بسبب تكبرهم واستكبارهم وجحودهم وإنكارهم. وأمثلة هذه التسلية في القرآن كثيرة، ولكن ها هنا أمثلة. المثال الأول: توليهم بسبب جحودهم بآيات الله. قال الله جلت قدرته: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: إنهم لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر، فإنهم يعلمون يقينا أنك صادق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك يعلمون أنه أمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدودهم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكانوا يودعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أماناتهم وما كان ثمينا عندهم، وهم يكذبونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ظلت تلك الأمانات عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يأتمرون به ليقتلوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأماناتهم عنده، فإذا ما أراد أحدهم أن يودع أمانة لم يجد آمن من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم يفرقون بين هذا الخلق الثابت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي لا يختلف مع العداوة والولاية ولا مع الإقبال والإدبار، فهذا أمر من الثوابت التي لا يلحقها تغير بحال أبدا، يعلمون ذلك من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعاندونه ويحادونه ويدعون تكذيبه ويدعون كذبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخبر الله جلت قدرته: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر، وهم يعلمون صدقك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقينا في نفس الأمر، ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدودهم. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: قد نعلم أن الذي يقولونه، أي يقوله هؤلاء المكذبون فيك، يحزنك ويسوءك، لأنهم كانوا يقولون فيه قولا كبيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكفي الحاجة فيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عظيم المنزلة. فلما جاءهم بما جاءهم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدع بأمر ربه، وقع التباين العجيب، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمره الله رب العالمين أن يصدع بما يؤمر فصعد الصفا، فنادى: وصباحاه وصباحاه. فجاءوا إليه، فلما كانوا هنالك وهو مشرف عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق الجبل وهم في السفح هنالك، نظر إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستنطقهم: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن جيشا من وراء هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط. وهو أبلغ من قولهم: نعم نصدقك، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن جيشا من وراء هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ فأجابوا: أم بلى نصدقك يا محمد، ما عهدنا عليك كذبا قط. انظر إلى التباين الذي وقع في وقفة واحدة بوقفة واحدة من غير ما زيادة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بالأخرى، وأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنتيجة التي قدم لها بتلك المقدمة، فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر هذا اليوم، ألهذا جمعتنا؟ الله رب العالمين يعلم ما يجول في الصدور وما يحجس في الخواطر، والله رب العالمين يعلم السر والنجوى ويعلم السر وأخفى. فأخبر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما في صدورهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم نأمرك بما أمرناك به من الصبر إلا لتحصل لك المنازل العالية والأحوال الغالية. فلا تظن أن قولهم صادر عن اشتباه في أمرك أو شك فيه، فإنهم لا يكذبونك، لأنهم يعرفون صدقك ومدخلك ومخرجك وجميع أحوالك، حتى إنهم كانوا يسمونك قبل البعثة بالصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمثال الثاني هو توليهم بسبب موتهم وصمم آذانهم. قال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ولذلك الله تبارك وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك أيها الرسول لا تستطيع هدايته، فإنهم كالموتى في عدم الوعي وكالصم في فقدان أداة السمع، فليسوا مستعدين لسماع دعوتك لتماديهم في الإعراض عنك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولست بمستطيع أن تهدي إلى الحق من عميت أبصارهم وبصائرهم، ولا يمكنك أن تسمع إلا من يقبل الإيمان ويقبل عليه، ومن يقبل على الإيمان بالآيات التي أنزلها الله رب العالمين هداية ونورا فهم حينئذ مطيعون مستجيبون. وأما هؤلاء فإنهم كالموتى وحالهم كذلك في فقدان وعيهم وعدم إقبالهم، وكالصم الذين فقدوا أداة السمع فليسوا مستعدين لسماع دعوتك ولو بلغت تلك الدعوة المبالغ في طريقها إلى الوصول إليهم إلا أن يشاء ربي شيئا. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وأما المثال الثالث الذي ذكره الله تبارك وتعالى من أسباب تولي الكفار وتكذيبهم تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو توليهم بسبب اتباعهم الهوى. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فإن لم يستجيبوا لك فلم يأتوا بكتاب أهدى منه فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أي فاعلم أن تركهم اتباعك ليسوا ذاهبين إلى الحق يعرفونه ولا إلى الهدى، وإنما ذلك مجرد اتباع لأهوائهم. فبين الله تبارك وتعالى أن عدم استجابتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن من أسباب تكذيبهم إياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يتبعون الهوى، واتباع الهوى يعمي ويصم، والأخذ بذلك يصرف عن الحق دائما وأبدا. والله رب العالمين سبحانه أمر بأن يكون الإنسان غير متبع لهواه، ودلنا الله تبارك وتعالى على هذه القسمة العجيبة، فقال لنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الشريفة: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فصارت هذه القسمة الثنائية قائمة إلى يوم الدين. فإن لم يستجب المسلم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس من وراء ذلك إلا أنه متبع لهواه، لأن الله تبارك وتعالى جعل القسمة الثنائية ظاهرة بذاتها في هذا النظم القرآني الشريف: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فليس هنالك ثمة من ثالث، وإنما هما ثنتان وأمران اثنان لا يمكن أن يكون لهما ثالث بحال أبدا. إما أن تستجيب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما أن تكون متبعا للهوى، واتباع الهوى لا بد أن يكون مؤديا إلى الضلال، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن سبيل من اتبع هواه ولم يستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جلت قدرته منفرا ومحذرا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فبين الله تبارك وتعالى أنه لا أضل ممن لم يستجب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أضل ممن اتبع الهوى من دون الله تبارك وتعالى ومن دون هداه. ثم قال ربنا تبارك وتعالى محذرا ومنفرا: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فوصفهم الله تبارك وتعالى بالظلم. فهذا نظم عجيب جدا ينبغي على أهل السنة أن يتأملوا فيه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، هاتان ثنتان: استجابة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو اتباع للهوى. ومن اتخذ السبيل الثاني فاتبع هواه فهو أضل خلق الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فهذا الاستفهام استفهام استنكاري، والغرض البلاغي منه النفي. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثم بين الله تبارك وتعالى انعدام الهداية حينئذ عمن ظلم نفسه، فمن لم يستجب للرسول فهو ظالم، ظالم لنفسه وظالم لغيره ممن تحت ولايته وممن يقتدي به. فإن لم يستجيبوا لك، ثم يقول الله تبارك وتعالى معاقبا في آخر الآية: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهم الذين اتبعوا أهواءهم ولم يستجيبوا للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدلت الآية بنظمها تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن هؤلاء إنما يظلمون أنفسهم وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. واتباع الهوى جد معيب، اتباع الهوى جد معيب. وأما الذي يبغي الكمال الإنساني باتباع سبيل الله تبارك وتعالى وسلوكها والسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم والقص على أثره، فلا بد أن يكون مجانبا لهواه لا أن يكون عبدا لهواه. فأنزل الله تبارك وتعالى يذكر لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سببا من تلك الأسباب التي تولوا بسببها، وهذا السبب هو اتباعهم للهوى تسلية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاجعل الآية دائما منك على ذكر، واجعلها دائما منك على بال، واجعلها دائما بإزاء قلبك وتحت بصر بصيرتك، يهديك الله تبارك وتعالى بها سبيل الرشاد. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإذا ما جاءك أمر من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنت بين ثنتين، إما أن تستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا فأنت متبع للهوى. فإن اتبعت الهوى واتبعه الأبعد فماذا بعد؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ فيأتي هذا التنفير الشديد والتحذير الكبير، ثم يأتي التهديد الأكيد، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء الصراط، وأن يجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يوفقنا لالتزام الصراط المستقيم والقص على أثر النبي الكريم حتى نلقى وجه ربنا الكريم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.